بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الشاطبي: نعم، ومن خواصه أنه يصح الحديث عنه ودخله حرف الجر. وذكر في الدرس الماضي تعريف الاسم عند النحاة، وذكر أن له خواصا يعرف بها، أي يتميز بها الاسم عن قسميه، عن الفعل والحرف. ومن جملة هذه الخواص الإسناد أو الحديث عنه، الإسناد إليه أو الحديث عنه نفس المعنى. وقلنا الإسناد أو الحديث عنه أو الإخبار عنه، أيضا ممكن أن تقول الإخبار عنه والحديث عنه والإسناد إليه، كل ذلك بمعنى واحد، وهي أنفع علامات الاسم. لأن بعض الأسماء لا يدخلها مثلا جار، أو لا يدخلها يعني بقية العلامات، ولكن تخبر عنها أو تحدث عنها. نعم. وأضيف ونون، وأنه تدخله الإضافة، وأنه يدخله التنوين. الإضافة يعني الإضافة من خواص الأسماء، لأن الإضافة يعني ينشأ عنها الجر، يترتب على الإضافة ماذا؟ الجر، لأن الجر يكون بالحرف ويكون بالإضافة. حتى الجر بالإضافة هو في الأصل عند ابن مالك بحرف مقدر، إذا قلت غلام زيد فالتقدير غلام لزيد، يعني حتى لو كان المضاف ومضاف إليه هو في المعنى على تقدير حرف الجر، إما اللام أو من مثل باب حديد، أو في مثل مكر الليل، أي مكر في الليل. يعني إذا كان المضاف إليه جنسا للمضاف تكون الإضافة على تقدير من، مثل باب خشب مثلا، خاتم فضة، يعني خاتم إذا كان مضافه جنسا للمضاف، خاتم فضة أي من فضة، تكون الإضافة بمعنى من. وإذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف كقوله تعالى مكر الليل، بل مكر الليل، تكون الإضافة بمعنى فيه. وإذا لم يكن المضاف إليه لا جنسا للمضاف ولا ظرفا له، تكون الإضافة بمعنى اللام كغلام زيد، غلام زيد، غلام زيد يعني غلام لزيد، هي على تقدير الله. إذن عند ابن مالك المضاف إليه مجرور بحرف جر مقدر وليس بالمضاف. وبعضهم يقول المضاف إليه لا، مجرور بالمضاف، أي عامله، عامل الجر في المضاف إليه هو المضاف نفسه. إذا قلت غلام زيد، من الذي جر زيدا؟ غلام. إذا كان المضاف إليه بالجنس مقدر معنى من. قال الإمام محمد بن عبد الرحيم الميلاني إلى أن قال: وقال السيد في شرح الكبير. المراد بالسيد هو السيد شريف الجرجاني، له كتاب شرح كبير على ماذا. نعم. المراد كونه مضافا لا مضافا إليه. قال هو الإضافة من خواص الأسماء. الإضافة، ما المراد بالإضافة؟ هل كون الاسم مضافا إليه؟ قال هو هكذا، قال المراد بالإيش بالإضافة كون إيش مضافا لا مضافا إليه، أو هل المراد بالإضافة أي كون الاسم مضافا إليه أو كونه مضافا؟ السيد الشريف قال لا، المراد بالإضافة يعني كون الاسم مضافا. إذا كان الاسم يضاف إلى غيره معنى ذلك يعني أنه من خواص الاسم أنه يضاف إلى غيره، فتقول غلام زيد أضفت الغلام إلى زيد، وتقول كتاب زيد أضفت الكتاب إلى زيد، وهكذا. إذا الثاني ولا الأول؟ لا، المضاف الأول. فقول السيد الشريف يقول معنى قولهم من خواص الاسم الإضافة أي كونه مضافا، يعني أن الاسم من خواصه أنه يضاف إلى غيره، هكذا. طيب، لأن الغرض الأهم من الإضافة أن المضاف بواسطة المضاف إليه يصير معرفة. أها. ليه؟ لماذا؟ ما هو دليل السيد الشريف أن المراد بالإضافة يعني المضاف؟ قال لأن المضاف المضاف إليه الغرض الأهم، لأن الغرض الأهم من إضافة الشيء إلى غيره هو التعريف أو التخصيص، أي أن يكون الأول المضاف، أي المضاف أن يكون معرفة بسبب المضاف إليه، أو يكون على الأقل مخصصا نكرة، لكن نكرة مخصوصة. يعني إذا أردنا أن نعرف شيء نضيفه إلى معرفة، إذن المضاف إليه هو، إذا المقصود هو تعريف المضاف وليس المضاف إليه، المقصود تعريف المضاف. إذا نقصد أن نقول مثلا غلام زيد، يعني هذا الغلام نكرة قبل إضافته إلى زيد، فإذا أضفناه إلى معرفة عرفنا الغلام فحصل المقصود، وهو أن القصد أو الغرض من الإضافة تعريف المضاف، تعريفه بالمضاف إليه بواسطة إضافته إلى المضاف إليه. كذلك في التخصيص، مثلا في التخصيص لا يفيد تعريف، يفيد التخصيص، مثل غلام امرأة مثلا. فلا يكون المضاف فعلا، لأن الفعل فلا يكون، إذا كان المقصود من الإضافة تعريف المضاف بسبب إضافته إلى المعرفة، إذن هذا هو من خواص، هذا هو من خواص الأسماء، لأن الفعل لا يكون مضافا. لماذا؟ قال فلا يكون الفعل، لأن الفعل نكرة، الفعل لا يقبل التعريف. ما دام أنه لا يقبل التعريف والاسم هو الذي يقبل التعريف، إذن الإضافة من خواص الأسماء، والاسم المقصود من إضافة الاسم هو التعريف، المقصود من إضافة الاسم إلى المعرفة هو التعريف. الفعل نكرته؟ الفعل نكرة، لا يكون معرفة. الاسم هو الذي يوصف بالتعريف والتنكير، أما الفعل لا يكون إلا نكرة. الفعل لا يكون إلا نكرة. قام إنه بالماضي والمضارع. إيه، ولكن ماضي مجهول، مضارع مجهول، يعني يبقى نكرة. نعم. لأن الفعل نكرة لا يقبل التعريف. نعم. ولا يكون المضاف إليه فعلا أيضا. وكذلك المضاف إليه، المضاف لا يكون فعلا، لأن المقصود من الإضافة هو التعريف، والفعل لا يكون معرفة ولا يقبل التعريف، ولا يكون أيضا الفعل مضافا إليه، لكن الاسم يكون مضافا ومضاف إليه. نعم. لأن الفعل نكرة فلا يجعل شيئا آخر معرفة، فلا يجعل شيئا آخر معرفة. يعني لا فائدة، نحن قلنا الفعل لا يضاف، لأن المقصود من الإضافة التعريف، والفعل لا يقبل التعريف، ولا يكون مضافا إليه أيضا الفعل، لأن العادة أن المضاف إليه يؤثر التعريف في المضاف، والنكرة والفعل نكرة لا يقبل التعريف ولا يفيد التعريف، لا يقبل التعريف الفعل، لا يقبل التعريف لأنه نكرة دائم، ولا يؤثر في المضاف التعريف، فالفعل لا يضاف ولا يضاف إليه، والاسم يضاف ويضاف إليه. نعم. مكان في قاعدة دارجة، فاقد الشيء لا يعطيه. إيه صحيح، فاقد الشيء لا يعطيه. وإنما اختصت الإضافة بتقدير حرف الجر بالاسم، لأنها قد تكون للتعريف، والاسم يقبل التعريف. وإنما إيش؟ وإنما اختصت الإضافة بتقدير حرف الجر. هذا على رأي بعض العلماء، إنه بعضهم كما ذكرت يقول الإضافة على تقدير حرف الجر، مثل ابن مالك في الإضافة في الألفية يقول والثاني يجرر ونوي من أو في إذا لم يصلح إلا ذاك واللام خذا لما سوى ذينك. هكذا ابن مالك وبعضهم ذهب إن إلى أن المضاف إليه يكون مجرورا بحرف مقدر، أو أن الإضافة على تقدير حرف الجر، وبعضهم قال لا المضاف إليه مجرور بالمضاف، وبعضهم قال لا مجرور بالإضافة لا بحرف الجر ولا بالمضاف، بالإضافة. والجر بالحرف أو الإضافة وردد على من زعموا خلافه. شنو الراجح شيخنا اللي عليه الأكثرون؟ يعني الراجح في هاي المسألة الراجح قول ابن مالك أن يعني هو حرف الجر أو الـ أو الـ أو الإضافة. هل يترتب على هذا الخلاف ثمرة في كون إيه لابد يترتب على الثمرة. أن المضاف مجرور. إن له وبعدين الفعل لا يضاف إليه، لا يكون مضاف ولا مضاف، لأنه الإضافة يترتب عليها الجر والفعل لا يكون مجرورا. يعني الجر من خواص الأسماء وليس ولا يدخل على أفعال. قال رحمه الله وإنما اختصت الإضافة بتقدير حرف الجر الاسمي لأنها قد تكون للتعريف، لأن الإضافة قد تكون لأجل التعريف. الإضافة تقدم معنا أن المقصود أو الغرض من الإضافة إيش هو؟ التعريف أو التخصيص. هذا في الإضافة اللفظية، هذا في الإضافة المعنوية. وأما الإضافة اللفظية وسيأتي الكلام عليها، الإضافة اللفظية لا، القصد من الإضافة اللفظية هو التخفيف فقط. بدل ما تقول هذا ضارب زيدا تقول هذا ضارب زيدا لأجل التخفيف. الإضافة اللفظية لا تفيد إلا التخفيف. والإضافة اللفظية هي إضافة المشتق إلى معموله، والمراد بالمشتق هو اسم الفاعل أو اسم المفعول. أما الإضافة المعنوية فالمقصود منها إما التعريف وإما التخصيص. طيب قبل، لأن المقصود من الإضافة التعريف. نعم، لأنها قد تكون للتعريف وقد تكون للتخصيص مثلا. نعم، والاسم يقبل التعريف، والاسم يقبل التعريف. وتقدم معنا أن الفعل لا يقبل التعريف، إذا ما الفائدة من إضافة الفعل؟ والفعل لا يقبل التعريف. نعم، وإنما قلنا بتقدير حرف الجر. نعم، لأنه لو كان ملفوظا لاحتمل أن يكون المضاف فعلا. أيوه، لو كان نحن نقول الإضافة على تقدير حرف الجر. قد يقول قائل لماذا لا يكون حرف الجر ظاهر؟ قال لا، لأنه أحيانا يكون فعل ويدخل عليه حرف الجر. مثل إيش؟ مررت بزيد. ها، مثل مررت بزيد، مررت هنا الباء جار والفعل مذكور. يعني كأنك تقول ألصقت المرور بزيد. إيه نعم، يعني جعلت نعم في المعنى يعني، وليس هو مضاف إليه لفظا. نعم، وليس مضاف للفعل لفظا. طيب، لأنه لو كان ملفوظا لاحتمل أن يكون المضاف فعلا. إيه؟ نحو مررت بزيد. أضفت المرور أنت لمن؟ أضفت المرور إلى زيد بواسطة حرف الجر، بواسطة الباء. مررت بزيد يعني مروري كان ملتصقا بزيد. نعم، إيه؟ وأما المضاف إليه فلا يكون إلا اسما. أما المضاف إليه فلا يكون إلا اسما، هذا بالاتفاق. يعني المضاف إليه لا يكون إلا اسما، لأن المضاف إليه دائما مجرور، والجر من خواص الأسماء لا يدخل على الأفعال. نعم، سواء كان حرف الجر مقدرا أو ملفوظا. أو ملفوظا، ملفوظا مثل مررت بزيد، هذا ملفوظ حرف الجر. أو تقول غلام لزيد، هذا ملفوظ أيضا. أو مقدر مثل غلام زيد. نعم، غير الملفوظ، غير الملفوظ مقدر مثلا غلام زيد أو مررت بزيد. قال رحمه الله غير الملفوظ غلام زيد، الملفوظ مثل غلام لزيد، أو تقول مثلا مررت بزيد. نعم، قال رحمه الله ونوينا، ونوينا يعني أن من خواص الاسم التنوين، يدخل الاسم التنوين. نعم. أي ومن خواص الاسم أنه نون. نعم. وإنما اختص التنوين وهو نون ساكنة تتبع حركة الآخر. هذا تعريف التنوين، نون ساكنة تتبع حركة الآخر لفظا لا خطا. قال لا لتأكيد الفعل بالاسم. لا لتأكيد الاسم الفعل، لأن الفعل أيضا تدخل عليه نون ساكنة، مثل لنسفعن بالناصية نون ساكنة، لكن هذه دخلت على آخر الفعل. هذا لنسفعن لا، هي تكتب أحيانا مثل التنوين. تكتب تقلب النون عند الوقف نون التوكيد وقبل وقف أقلبنها ألفا وقفا كما تقول في قفا قفا، عند الوقف تقلب هذه النون ألفا كالتنوين، كما تقول رأيت زيدا. نعم. لا لتأكيد الفعل بالاسم. ها لا، هو هل قال تلحق والعبارة هكذا؟ قال والنون ساكنة تتبع حركة الآخر. لا لتأكيد الفعل بالاسم. لا تتبع عندك كيف؟ هذا نفس هذا. تتبع حركة الآخر. لا للتوكيد. لا لتأكيد الفعل بالاسم. أنا ظنيتها لا لتأكيد الفعل بل الاسم. لا، لا لتأكيد الفعل بالاسم. لا لتأكيد الفعل بالاسم. أي نعم. لأنه في مقابلة النون الخفيفة للتأكيد. لأنه في مقابلة، يعني الآن النون الخفيفة تكون في الفعل، الثقيلة والخفيفة تكون في الفعل، والتنوين أيضا يكون في الاسم. فتنوين الاسم مقابل تنوين الفعل، كما أن الفعل يوجد فيه نون ساكنة، الاسم أيضا يوجد فيه نون ساكنة، ولكنها ليست مكتوبة. الفعل تكتب نون فيه، نون التوكيد الخفيفة تكتب في الفعل، ولكنها في الاسم تلفظ ولا تكتب، لكن يوجد في الاسم نون توكيد، عفوا نون ساكنة، ما نقول نون توكيد. الاسم تنوين الاسم هو نون تتبع آخر الاسم، لكن لفظا لا خطا، لفظا لا خطا. في الفعل، الفعل نون خفيفة تتبع آخر الفعل خط لفظا وخطا، يعني تكتب وتلفظ، هذا الفرق. لا لتأكيد الفعل بالاسم. إيه. ما فهمت. ما في تعليق عندك؟ لا لتأكيد الفعل بالاسم. ما في تعليق. نون تلحق، نون خفيفة تلحق آخر وأنا كل الكتب اللي قرأ كل اللغة تقول لا لتأكيد الفعل، لكن هاي بالاسم ما يذكرونها، لعلها زائدة. لا لتأكيد الاسم، لا لتأكيد إيش الفعل بالاسم، هاي بالاسم ما تلحق إيش نون ساكنة تتبع حركة الآخر. أيوة. لا تأكيد الفعل بالاسم. لا لتأكيد الفعل حتى يخرج نون التوكيد الخفيفة، لكن هاي بالاسم أنا ما أول مرة أشوفه. شيخنا يستقيم المعنى بدون بالاسم. يستقيم إيه؟ يستقيم كلهم هكذا، حتى ابن هشام يقول لا للتأكيد نون خفيفة، لا تنوين نون خفيفة تتبع آخر الاسم لفظا لا خطا، لا للتوكيد. قالوا لا للتوكيد لتخرج نون الخفيفة، نون التوكيد الخفيف. ليش احنا قيدوها بالخفيفة مع أن هناك ثقيلة كذلك من التوكيد؟ أما هي الخفيفة هي التي تشبه التنوين. الخفيفة هي التي تشبه التنوين، لنسفعا ولا يكون من الصاغرين. طيب. قال رحمه الله قوله وعرف. أيوة من خواص الاسم التعريف. أيوة من خواص الاسم أنه عرف باللام، أن يعرف بلام التعريف، ألف لام التعريف. نعم. لأن التعريف باللام لتعين المحكوم عليه، ولا لا لتعيين أو لتعين المحكوم عليه؟ لتعين المحكوم عليه. عندك لتعيين أو لتعين؟ ما في يراك. ها؟ لتعين. كيف عندك عبد الله؟ لتعيين. لتعيين يا إن؟ إيه. يا إن لتعيين. ها يا واحد؟ لتعين. لتعيني في فرق. المقصود من التعريف تعيين الاسم اللي دخل عليه ألف لام التعريف. نعم. طيب. ولا يكون محكوم عليه إلا اسما. ولا لتعيين المحكوم عليه. المقصود من تعريف الاسم المحكوم عليه المقصود منه التعيين. ولا يكون المحكوم عليه المقصود من ألف اللام تعيين أو تعريف المحكوم عليه تعيين المحكوم عليه. والمحكوم عليه لا يتعين أي لا يتعرف إلا إذا كان اسما. يعني هذا وجه اختصاص الألف واللام بالاسم لا بغيره. طيب كان رجح أن المعرف هو اللام من غير الألف. يعني بصرف النظر عن هذا قيل الألف واللام قيل الألف واللام قيل اللام وحده والهمزة والألف للهمزة وصل. في خلاف بين سيبويه والأقبس بين سيبويه والخليل. نعم شيخنا. ثم دخل في أصناف الاسم. ايوه ومناسب الموقف هذا اقسام الاسم سوف ياتي معنا اقسام الاسم تقسيمات للاسم. قرانا الان خواص الاسم اي ما يعرف به الاسم من غيره وقلنا خواص الشيء ما توجد فيه ولا توجد في غيره. بعد ان انتهى منها وذكر بعض الخواص لكن ذكر انفعه وهو الاسناد او الحديث عنه لان الاسم له حتى ذكر بعضهم 25 علامة للاسم 25. أي نعم وذكرها ابن مالك في بيته ما شاء الله أبيات لكن ما أحفظه. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم.